أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أختكم في الإسلام والعقيدة سعودية. أختنا لها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول: والدي متوفى منذ 20 عاما بسبب مرض أصيب به، ولقد جاء إلى والدتي في المنام في الأيام التي توفي فيها وقال لها: إن علي 6 أيام من رمضان، ولقد تكرر هذا مرة ثانية، ولكن والدتي لم تذكر هذا إلا هذه الأيام. سؤالي: ماذا يجب علينا؟ هل يجب علينا أن نصوم عنه أو أن نكفر؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحابته والسائرين على منهاجه وطريقته، وبعد. فنسأل الله جل وعلا أن يرحم أمة المسلمين ويصلح خلفهم ويعيد للإسلام مجده وعزته وهيمنته على أحوال الناس في دينهم وأمور دنياهم. ثم إن الرؤيا لا تترتب عليها أحكام ولا يلزم بموجبها شيء، ومع ذلك فحسن أن تقضوا هذه 6 أيام، لأنها إن كانت على والدكم مات وعليه صوم لم يصم تكونون قد أبرأتم ذمته بإذن الله، وإن لم يكون عليه صيام واجب فهي قربة ونافعة، ولا تحرمون إن شاء الله أجرها. لا شك أن من مات وعليه صوم يقدر أن يصومه فلم يصم أنه دين في ذمته، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صوم، وفي ذات صوم نذر، صام عنه وليه. فحري بكم أن تقوموا بصيام هذه الأيام، هي قربة وطاعة، وهي من أفضل أنواع العبادة، وهي طيب للروح المؤمن مسلم، ولذلك شبهت بالمسك، وشبه خلوف فم الصائم بأنه أطيب عند الله جل وعلا من ريح المسك، لأنه ناشئ عن طاعة الله. والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، كثيرا ما يتفاءل الناس بالرؤى، وإن أذنت لي فالأقل بالأحلام، ما هو توجيه شيخ صالح تجاه هذا؟ جزاكم الله خيرا. هناك رؤى، وهي جمع رؤية كما هو معلوم، يقال عنها رؤى، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أن رؤيا المؤمن لا تكاد تكذب آخر الزمان، وأنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصادقة، وأخبر أنها أي الرؤيا جزء من 46 جزءا، فهي من الأعمال الكريمة إذا كانت تبدو عليها أنها رؤيا. وهناك تلاعبات من الشيطان كالأحلام المزعجة، يرى الإنسان أمورا تفزعه، فهذه ليست من رؤيا، وإنما هي حلم من الشيطان. ومع ذلك النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أعطانا رابطا بأمر الرؤيا، بحيث لا نقص رؤانا على كل من جمعتنا به المجالس، فإذا رأى الإنسان ما يكره فقد أخبر نبي الهدى صلى الله عليه وسلم بما يناسب المقام، وهو أنه إذا استيقظ يتحول من جنبه الذي كان نائما عليه، يسمي الله جل وعلا

جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من الناس من هم أصحاب مهن وحرف ويتعبون كثيرا وتتعب أجسامهم، لعل الشيخ صالح توجيه حول هذا الموضوع. إذا اتصف الناس في حارتهم وما يغشاهم وما ينتج عن عرقهم قدر ما كان عندما أمر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لأن الملائكة تتأذى من الروائح الكريهة كما تتأذى بنو آدم. ولذلك قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم عندما نهى أكل الثوم والكراث عن الصلاة في المسجد، أخبر أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وهو لم يأمرهم بعدم الحضور تحقيقا للرخصة لهم، وإنما أمرهم بعدم الحضور عقابا لهم. كان الناس إذا منع أحدهم من الصلاة مع الجماعة في المسجد يرى أنه قد حلت به فاجعة، وإذا طرأ عليه أمر يحول بينه وبين المسجد يرى أنه نزلت به مصيبة. إذ الناس ناس والزمان زمان، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعود إلى رسالة أختنا إذ تسأل هذا السؤال: إذا استيقظ الإنسان مع أذان الفجر هل يصلي نافلة غير ركعتي الفجر أو يصلي ركعتي الفجر فقط؟ جزاكم الله خيرا. ما كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يتنفل بعد طلوع الفجر إلا بركعتي الفجر، هو لم ينهى عن ذلك، لم يرد حديث صحيح يقضي بأن لا يصلي الإنسان بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر، وإنما نقل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ما فعل سوى ركعتي الفجر. لكن قد يكون على المرء أن يصلي ركعتي الفجر ركعتين أخريين، كأن يصلي ركعتي الفجر في المنزل ثم يذهب إلى المسجد يريد أن ينتظر الصلاة، فلا يسوغ له أن يجلس إلا بركعتين تحية للمسجد. أما نوافل مطلقة فالأولى أن لا يفعل، ومع ذلك فليس هناك نهي، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، وأنت في المسجد تلاحظ أن بعض الناس يصلي 4 ركعات على تسليمتين تسليمتين، فإذا ما سألت قال إني أصلي تحية المسجد وأصلي ركعتي الفجر، هل هذا العمل جائز بعد أذان الفجر؟ التحريم ليس فيه تحريم، الحمد لله، وإنما الأولى الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا. تحية المسجد تدخل في الراتبة، فإذا دخل الإنسان المسجد في وقت أداء راتبة فهي راتبة وتحية للمسجد، والأولى عدم الزيادة على ركعتي الفجر، لأن ذلك لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعله، بل نقل أنه يصلي ويتهجد، فإذا طلع الصبح صلى ركعتين ولم يصلي بعدهما إلا فريضة. جزاكم الله خيرا. إذا ما قدر ورأيت أحد الأشخاص هل تناقشه هل توجهه أم تتركه على حاله؟ شخص لا دعه، لأن هذا عمل غير محرم، وإنما أن تختر لنفسك ما يكون أقرب للاقتداء. وما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر صلاة الليل والصلاة مطلقة قال كما في حديث عمرو بن عبس رضي الله عنه، وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام في مسلم وغيره أي الليل أسمع؟ قال جوف الليل الآخر، ثم قال تصلي كذا وكذا، فإذا خفت الصبح صليت ركعة تتر لك ما سبق، ثم يقول تصلي الفجر فإذا صليت الفجر فأمسك، فمعناه أنك قبل صلاة الفجر لا تلزم بالإمساك عن الصلاة. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: إذا ختم شخص القرآن الكريم في غير الصلاة، هل يجب عليه دعاء ختم القرآن؟ دعاء ختم القرآن لا يجب في الصلاة ولا يجب في غيرها. دعاء قراءة القرآن من أفضل الأعمال، والدعاء بعد الأعمال الفاضلة الكريمة عمل جليل، ولكن التشريع أو الوجوب ما أوجبه الله جل وعلا ورسوله، والتحريم ما صدر عن الله جل وعلا أو عن رسوله، ولم يصدر عن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أمر بدعاء ختم القرآن، وإنما حفظ وكثر عن السلف، وهو عمل دعاء وتمجيد وثناء على الله وثناء على الله جل وعلا، فلا حرج على الإنسان أن يدعو، ولا حرج أن لا يستعمل دعاء الختم. والله جزاكم الله خيرا. إذا من حيث الوجوب ليس هو بواجب. ليس بواجب، نعم. بارك الله فيكم. السؤال الأخير لأختنا: إذا طلب مني شخص أن أبلغ السلام لشخص آخر ولم أبلغ هذا السلام، هل يكون علي إثم؟ جزاكم الله خيرا. إذا حمل إنسان أمانة وتحملها فلم يبلغ الأمانة إلى من أرسلت إليه يكون قد أساء ولم يقم بالواجب، لأنك إذا تحملت أمرا فعليك الوفاء به. أما إذا حملك إنسان السلام لآخر واستثنيت، قلت إن ذكرت إن تيسر وأمثال ذلك، فلا. إذا ما نسي الإنسان، إذا لم يتذكر الإنسان ولم يستثني عندما حمل هذه الأمانة، ما الحكم شفاله؟ الإنسان إذا نسي الفريضة الواجبة لا تبعة عليه في النسيان، لأن الله جل وعلا لما نزل قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ورد في الحديث أن الله يقول قد فعلت وقد فعلت، وجاء في الحديث عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من ينبع البحر رسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين يسأل سؤالين. في سؤاله الأول يرجو تفسير قول الله سبحانه وتعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. هذه معناها ظاهر من لفظها، وهذه كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، فتأذت قريش أو قالوا إن فتياننا وجهرنا ونخشى عليهم، وأمره عليه الصلاة والسلام بأن لا يجهر، فأنزل الله جل وعلا: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، أي لا تجهر جهرا تعداك يعني آخرين، ولا تخافت بها بحيث لا تسمع ولا تسمع. وهذا أيضا يتبع ظروف الأحوال، فإذا كان المصلي يصلي في مكان لا يتأذى أحد بقراءته وهو يتلذذ برفع الصوت ويتغنى به، فحسن أن يفعل. ولذلك مر النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم عند دار أبي موسى الأشعري، وكان رضي الله عنه حسن الصوت بالقرآن، وقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قراءته، ولما أصبح قال: لو رأيتني يا أبا موسى وأنا أستمع قراءتك البارحة، قال: لو علمت بك يا رسول الله لحبرته تحبيرا. ويروى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لقد أوتي آل أبي موسى، أوتي أبو موسى مزمارا من مزامير آل داود، يعني أن صوته كان حسنا رضي الله عنه وأرضاه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في عصرنا الحاضر يصلي الناس عبر مكبرات الصوت، وهناك معذورون لا يصلون في المساجد وربما يتأذون بسماعهم لأصوات من في المسجد. هل من كلمة توجيهية حول هذا الموضوع بحيث تتكيف مع ظروف الناس ومع ما تفضلتم به من تفسير لهذه الآية الكريمة؟ أما رفع الصوت المكبرات في القراءة إذا تجاوز الحد المستفاد منه ينبغي أن يكف عن ذلك، وأما إذا كان رفع الصوت بحيث يسمع المار القراءة وقد يكون غافلا، فإذا سمع القراءة انعطف إلى المسجد ونحو ذلك فلا حرج إن شاء الله، المهم لا ضرر ولا ضرار. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا من ينبع البحر ضاد ميم سين: صلى بنا رجل صلاة العصر والمغرب والعشاء، وهذا الرجل صلاته باطلة بسبب دم في ثوبه، مع العلم أنني أخبرته بهذا الدم قبل الصلاة، وسؤالي: هل تجوز صلاتنا خلف هذا الرجل وقد صلينا أنقضي أم أن الصلاة صحيحة؟ جزاكم الله خيرا. أما قولك إن صلاته باطلة فلن يظهر مبناه، فإن مجرد دم في الثوب لا تبطل به الصلاة، والدم إذا كان مسفوحا ينبغي بل يجب التحرز منه، ولكن إذا أصيب الإنسان بجراحة خفيفة وجد دم فلا ينجس ثوبه بذلك الدم القليل، وقد كانت تصيب صحابة محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم جراحات ولم يأمرهم يتبع ما قد يوجد من بعض الدماء لغسلها، وأن لا يصلي أحدهم عليه شيء من ذلك، بل ربما صلى أحدهم وجرحه يفوب دما. وعلى فرض أن هذا الدم دم نجس مبطل للصلاة فإن صلاتكم لا تبطل بذلك وهي صحيحة فلا قضاء عليكم، ولكن إن شاء الله صلاتكم وصلاته لا تبطل والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول المرسل إسماعيل محمد أحمد من مصر: أخونا إسماعيل يبدو أن هذه ثالث رسالة يبعث بها إلى البرنامج، وقد اجتمعت لي ليسأل عن قضية شيخ صالح هي أنه اختار امرأة بعينها لتكون زوجة له، ولكن والدتي كما ينص في آخر رسالته عندما عرفت رفضت وأصرت، وكان جوابها: إذا حصل زواج فأنت في حالك وأنا في حالي، فماذا أفعل؟ وجهوا شيخ صالح جزاكم الله خيرا. الأمر بسيط الحمد لله، والحل بيدك، وإلى الآن لم يوجد رباط يحرجك، وقد جاء في الحديث أن الوالد أوسط أبواب الجنة، وجاء في الحديث المخرج في الصحيح وغيره في قصة جريج العابد عندما دعت عليه أمه أن لا يموت حتى ينظر في وجوه المومسات، وكان الذي شغله عن أمه صلاته تعبده، فلما شغل دعت عليه فأجاب الله دعاءها، وأنت لم تتزوج وما يدريك أنها ربما حانقت فدعت فتلاحقت بأثر على أثرك وعليك أنواع المحن والعقوبات، بل دع هذه المرأة يرزقها الله جل وعلا ويرزقك. وقد سئل أحد الصحابة رضي الله عنه وقيل له، قال له رجل: إن زوجتي ليست مخطوبة أو منوية، زوجتي تكرهها أمي وتأمرني بطلاقها، فقال له: الوالد أوسط أبواب الجنة فاحتفظ بذلك الباب أو أضعه، وهو أنت احتفظ بالباب لأمك أو أضعها بالزواج ممن لا تريد إن قدرت على إرضائها وإقناعها، وإلا فإن بنات الرجال كثرة، وعسى الله أن يغنيك ويغني هذه المرأة من واسع فضله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام